بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله الذي أرسله ربي رحمة للعالمين وإماما للمتقين وقائدا وسيدا للغر المحجلين، خير من قرأ القرآن وخير من صلى وصام، ما ترك طريقا يدلنا به على الخير إلا وأمرنا به، وما ترك طريقا يقربنا إلى النار إلا وحذرنا منه ونهانا عنه. فصلوات ربي وتسليماته عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، درسنا اليوم بإذن الله تعالى في شرح متن الجزرية، المقدمة الجزرية للإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى. قد وصلنا في شرحنا إلى باب مخارج الحروف، ووصلنا في باب مخارج الحروف إلى المخرج الرابع من المخارج العامة، المخرج الرابع من المخارج العامة وهي الشفتان. المخرج العام من المخارج، المخرج الرابع من المخارج العامة هي الشفتان، والشفتان من الإنسان طبقا أو يطبق بهما الفم، والواحدة شفة والجمع شفاه، والجمع شفاء. قال الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى في بيان الحروف التي تخرج من الشفتين، فقال: للشفتين الواو باء ميم. الشفة معروفة كما ذكرنا، هي ما ينطبق بهما الفم، وقوله الواو والباء والميم هذه أسماء للحروف المخصوصة التي تخرج من الشفتين. وقوله للشفتين هذا ظرف، وهذا الظرف خبر مقدم. الواو بتقدير المخرج، مخرج للشفتين مخرج الواو، فالمخرج مبتدأ مؤخر، والباء والميم عطفت أو عطف عليها أو عليه بحسب المعنى، يعني أن مخارج الواو والباء الموحدة والميم هي الشفتان، هي الشفتان. أول حرف يقابلنا في مخرج الشفتين هو حرف الفاء، حرف الفاء. وهي من الحروف الشفوية، أي التي تخرج من الشفة، والفاء تخرج تحديدا من بطن الشفة السفلى مع التصاقها بأطراف الثنايا العليا، مع التصاقها بأطراف الثنايا العليا. هذا هو مخرج حرف الفاء. والفاء تتصف بصفات معينة، هذه الصفات التي تتصف بها أو يتصف بها حرف الفاء ربما تدلنا على أن هذا الحرف حرف ضعيف، حرف ضعيف. وسوف نتعرف على ذلك من خلال دراستنا لصفات حرف الفاء. نعم، أول صفة من صفات حرف الفاء هي صفة الهمس. أتدرون ما هو الهمس؟ الهمس هو جريان النفس مع الحرف عند النطق به. الهمس جريان النفس. مع الحرف عند النطق به. ما هو سببه؟ السبب السبب في جريان النفس هو ضعف الاعتماد على المخرج. ضعف الاعتماد على المخرج. ضعف الاعتماد على المخرج. فما هو ضد الهمس؟ ما هي الصفة التي تكون ضد الهمس؟ نعم، صفة الجهر. صفة الجهر ضد الهمس الجهر. الصفة الثانية من صفات حرف الفاء هي صفة الرخاوة. والرخاوة ضدها الرخوة ضدها الشدة والتوسط. الشدة والتوسط. نعم. ومعنى الرخاوة هي جريان النفس، جريان الصوت، جريان الصوت عند النطق بالحرف جريانا كاملا. جريان الصوت عند النطق بالحرف جريانا كاملا. ما هو السبب؟ هو أيضا ضعف الاعتماد على المخرج. ضعف الاعتماد على المخرج. الصفة الثالثة من صفات حرف الفاء هي صفة الاستفال. والاستفال ضده الاستعلاء. الاستفال ضده الاستعلاء. ومعنى الاستفال هو انخفاض اللسان إلى قاع الفم عند النطق بالحرف. انخفاض اللسان إلى قاع الفم عند النطق بالحرف. اللسان ينخفض وينزل إلى أسفل لكي يأتي بهذا الحرف والنطق به نطقا صحيحا. الصفة التي بعد ذلك هي صفة الانفتاح، والانفتاح ضده الانفتاح ضده الإطباق. الانفتاح ضده الإطباق، والانفتاح معناه افتراق اللسان عن سقف الحنك الأعلى عند النطق بالحرف، يفترق اللسان لا يلتصق بمخرج الحرف وإنما يفترق افتراقا بسيطا. لا يلتصق تكون بالصاد وليس بالسين، لا يلتصق عند النطق بالحرف بسقف الحنك. طيب الصفة اللي بعد هذا صفة ايش؟ الإذلاق. الإزلاق ضده الإصمات، والإزلاق هو سرعة وخفة اللسان عند النطق بالحرف المصدر. طيب الآن تعرفنا على صفات حرف الفاء، نعم هو سرعة وخفة اللسان عند النطق بالحرف المصدر. صحيح. طيب بعد أن تعرفنا على صفات حرف الفاء وجدنا أن الصفات كلها صفات ضعف، لا يوجد فيه صفة واحدة من صفات القوة، كلها صفات ضعف، إذن هذا الحرف حرف ضعيف يحتاج إلى تقوية. ويحتاج إلى مزيد عناية ورعاية عند النطق به. نعم يحتاج إلى مزيد رعاية وعناية عند النطق به. فإذا التقت الفاء بالميم أو الواو لابد من بيانها. بعض العلماء جمع صفات حرف الباء فقال حرف الفاء فقال للفاء فتح استفال قد رسم، رخو وذلق ثم همس قد وسن. للفاء فتح استفال قد رسم، رخو وذلق ثم همس قد وسن. قد وسن قد وسن الفاء فتح استفال قد وسن صح، رخو وذلق ثم همس قد وسن. فإذا التقت الفاء بالميم أو الواو لابد من بيانها وعدم إخفائها. فنقول في مثلا في قوله تعالى تلقف ما صنعوا، تلقف ما صنعوا، لا تقل تلقف ما صنعوا، لا تلقف ما صنعوا. أيضا في قوله تعالى ولا تخف ولا تحزن، لا تخف ولا تحزن، هذه مع الواو. طيب إذا تكررت الفاء تأكد ولزم على القارئ أن يبينها ويوضحها سواء كانت من كلمة أو كلمتين. فمثلا في قوله تعالى الآن خفف الله عنكم، خفف الله عنكم، الآن خفف الله عنكم. طيب وقوله تعالى وليستعفف، هنا فاء متحركة وفاء متحركة، إذا وقفنا عليها سكنت طبعا الفاء الأخيرة. وليستعفف. أما في كلمتين فمثل قوله تعالى تعرف في وجوههم المنكر، تعرف في، خلائف الأرض، طيب تعرف في وجوههم المنكر خلائف في الأرض. هذا من كلمتين، تعرف في وجوههم، تعرف في خلائف في الأرض. طيب إذا جاء بعد الألف، بعد الفاء ألف، كان لزاما على القارئ والقارئة أن يأتي بها مرققة وليست مفخمة. نعم، مثل قوله تعالى فاكهين فاكهين، البعض ينطقها فيقول فاكهين فا، هي ليست فا، هي فا، فاكهين. مثل قوله تعالى وكفى بالله حسيبا، وكفى. نعم، طيب، قوله تعالى وحفثناهما بنخل، هذه الفاء فيها ايش؟ وحفثناهما بنخل، الفاء هنا ايش؟ مكررة. إذن يجب تكريرها، أي نعم يجب تكريرها وبيان الأولى والثانية، وبيان الأولى والثانية. طيب، إذا أتى بعدها حرف مفخم وجب بيانها وظهورها والنطق بها مرققة حتى لا تتأثر بمجاورة المفخم. فمثلا في قوله تعالى وفرضناها، وفرضناها، نعم. أيضا في قوله تعالى ومن قبل ما فرطتم، فرطتم، هذا يجب فيه بيان نعم. طيب، إذا سكنت الفاء وجب بيان همسها، إذا سكنت الفاء وجب على القارئ والقارئة أن يبين همسها. فمثلا في قوله تعالى قد أفلح المؤمنون، قد أفلح، قد أفلح المؤمنون، هنا يجب بيانها وبيان همسها لأنها ساكنة، لأنها ساكنة. بعض اللحون التي يقع فيها البعض عند النطق بحرف الفاء، من هذه اللحون التي يجب أن ننتبه إليها، البعض يحولها إلى حرف آخر، فمثلا وحفظ يقول وحفظ وح وحفظ مثلا، طيب عدم بيانها إذا التقت بالميم والواو وأخذناه في الأمثلة السابقة، نجد أن البعض أيضا في عند النطق بحرف الفاء إذا تكررت بعضهم يستحي أن يأخذ هذه الورقة أو هذا الدفتر الملقى وعليه أثر من الآثار، إن أحيانا البعض عند النطق بحرف الفاء ويختلس الحركة فيقع في صعوبة و يعني لحن جلي يغير معنى الكلمة فيجعلها من أصل الكلمة، يجعل الفاء من أصل الكلمة، فمثلا الفعل قعوا ودخلت على الفاء فقال فقعوا، دخلت الفاء على إيش؟ على الفعل، فتجدهم البعض يقول فقعوا، يختلف الحركة فيأتي هنا بلحن جلي واضح ظاهر يغير معنى الكلمة، فقعوا وليست فقعوا. ولذلك أقول لمن أراد أن ينطق نطقا سليما صحيحا بالحرف أو بالكلمة في مثل هذا، أن ينشط عند النطق بحرف الفاء، لا يكسل أو يتهاون أو يصيبه كسل، لا ينشط وينشط نفسه قبل أن يبدأ بهذه الكلمة أو هذه الكلمات وأن يستعد لها، فيقول فقعوا من الفقع، نعم. فمثلا في مثل كلمة فقست ونقول فقست، لا، انشط وانشطي عند النطق بالحرف قبل الدخول عليه، فقولي أو فقل فقست وهناك كلمات كثيرة مثلها أيضا يجب أن ننتبه لها عند النطق بها حتى لا نقع في مثل هذا اللحن الجديد الذي يغير المعنى تماما. طيب، إذا من الأخطاء التي يقع فيها البعض أن يجعل الفاء من أصل الكلمة وهي ليست من أصل الكلمة ويشدد فيها، نعم. بهذا نكون قد انتهينا من الحرف الأول من الحروف الشفوية وهو حرف الفاء. حرف الفاء. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يجعل ما تعلمناه عونا لنا على قراءة كتاب ربنا قراءة صحيحة سليمة لا لحن فيه. يسأله أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، وأن يشرح صدورنا بالقرآن، وأن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. يسأله جل في علاه أن يجعل من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. يسأله أن ينصر الإسلام وأن يعز المسلمين وأن يعلي بفضله كلمة الحق والدين وأن يحشرنا مع سيد الأنبياء وإمام المرسلين صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.